الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلاله. فنزلت آية الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في أبواب الوضوء من كتاب الوضوء في هذا المختصر للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في اختصاره لصحيح الإمام البخاري. هذه الترجمة: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. وصب وضوءه عليه الصلاة والسلام هو لما جعل الله سبحانه وتعالى في فضل وضوئه، وكذلك فضل كل منفصل عنه صلى الله عليه وسلم من بركة. فقال: باب صب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على المغمى عليه. على المغمى عليه أي لما في صب هذا الماء من فضل وضوءه على المغمى عليه من بركة وعافية جعلها الله سبحانه وتعالى. أورد تحت هذه الترجمة حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل. يعودني أي يزورني، وزيارة المريض تسمى عيادة. فذهب عليه الصلاة والسلام إليه يعوده، وفي بعض الروايات أنه ذهب ماشيا على قدميه صلوات الله وسلامه عليه لعيادة هذا المريض جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال: وأنا مريض لا أعقل، أي أن المرض اشتد بي حتى أصبحت لا أعقل. وقوله لا أعقل أي أنه دخل في حالة إغماء بسبب شدة المرض، كما يوضح ذلك رواية أخرى للحديث جاءت في كتاب الطب من صحيح الإمام البخاري، قال فيها: فوجدني قد أغمي علي. فوجدني قد أغمي علي، فهذه الرواية تفسر وتوضح قوله هنا لا أعقل، أي أن المرض اشتد به رضي الله عنه وأرضاه إلى أن بلغ درجة الإغماء، والإغماء هي فقد الوعي، وهذا معنى قول في هذه الرواية لا أعقل. قال: فتوضأ، أي أنه عليه الصلاة والسلام طلب ماء فتوضأ، أي وضوءه صلى الله عليه وسلم للصلاة، وصب علي من وضوئه فعقلت. وصب علي من وضوئه فعقلت، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام صب عليه من وضوئه، أي فضل الوضوء والمتساقط من وضوئه صلوات الله وسلامه عليه على جابر. قال: فعقلت، أي زال عنه الإغماء، زال عنه الإغماء وأصبح يعقل، وبدأ يتخاطب ويتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كان فاقدا للوعي. فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ قلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ ومراده بالميراث أي ماله هو، ميراثه الذي يورثه. قال: لمن، يعني نصيب من يكون ميراثي؟ قال: لمن الميراث؟ وجاء في بعض الروايات لمن مالي يعني ميراثي، فسؤاله رضي الله عنه وأرضاه عن ماله يكون نصيب من؟ قال إنما يرثني كلالة، إنما يرثني كلالة أي ليس لي أب وليس لي أبناء، وهذا هو الكلالة، الكلال الذي ليس له والد ولا ولد، ليس في ورثته والد ولا ولد، فمن كان كذلكم يقال له كلالة. قال إنما يرثني كلالة أي لا والد لي ولا ولد، فيسأل عن ماله وميراثه كيف يقسم وكيف يكون. قال فنزلت آية الفرائض، يعني مراده بآية الفرائض الآية الأخيرة من سورة النساء التي فيها بيان ميراث الكلالة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغسل والوضوء في المخضب. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قيل: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. قوله باب الغسل والوضوء في المخضب، في الصحيح في هذه الترجمة زيادة سقطت هنا، قال في المخضب والقدح والخشب والحجارة، وهذه أوعية متنوعة، بعضها من الخشب وبعضها من الحجارة، والترجمة معقودة في بيان جواز الغسل والوضوء في هذه الأوعية المتنوعة، وأن الوضوء في كل منها جائز، وجاءت الأدلة بالدلالة على جوازه. وأورد تحت هذه الترجمة أحاديث، بدأها بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة، وجاء في بعض الروايات ما يفسر أن الصلاة التي حضرت كانت صلاة العصر، فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم. من كان قريب الدار أي المسجد، من كان قريب الدار أي من المسجد، من كانت داره قريبة من المسجد ذهب إلى بيته لما دنا وقت الصلاة، أي ليتوضأ في بيته من الماء المتيسر والمتوفر في البيت، فمن كان قريب الدار ذهب إلى داره، ومن كان بعيد الدار بقي، ولهذا قال: وبقي قوم، أي دورهم بعيدة ومنازلهم بعيدة عن المسجد، ووقت الصلاة قد حضر، وقت الصلاة قد حضر. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، أتي بمخضب من حجارة، المخضب وعاء يجعل فيها الماء، وغالبا يستعمل في غسل الملابس ونحوها، فجيء بمخضب من حجارة، والمخضب منه ما هو صغير الحجم ومنه ما هو كبير الحجم، والرواية هنا تفيد أن هذا المخضب الذي جيء به للنبي عليه الصلاة والسلام كان صغير الحجم جدا، ولهذا قال: فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة، صغر المخضب أن يبسط فيه كفة، يعني أراد أن يضع عليه الصلاة والسلام يد كفه مبسوطة في المخضب، فكان من صغر المخضب لا يتمكن من أن يبسط كفه فيه، فهذا يفيد أن الوعاء صغير جدا، والماء الذي فيه ماء قليل لا يكفي هذا العدد، وهو عدد جاوز 80، وكلهم يحتاج إلى الماء ليتوضأ، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه. قال: فتوضأ القوم كلهم من هذا المخضب، أي أن الله عز وجل بارك في هذا الماء و كثر هذا الماء ولا يزال يتزايد وهم يأخذون منه حتى توضوا أجمعين وكان عددهم 80 أو زيادة. قيل كم كنتم؟ قال 80 وزيادة، يعني عددهم يزيد على الثمانين رجلا كلهم توضأوا من هذا الوعاء الصغير مما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من بركة. والشاهد جواز الوضوء من المخضب كما صح بذلكم هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. وهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيه الوضوء بالقدح، والقدح أيضا وعاء، وغالبا فم هذا الوعاء لا يكون واسعا وغالبا أيضا يكون مصنوعا من الخشب. فجيء يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بقدح فيه ماء، دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. والمج عرفناه سابقا مر معنا، وهو دفع الماء من الفم وإرساله من الفم. فمج فيه أي أنه جمع في فمه ماء من هذا الوعاء وأرسله أو دفعه من فمه إلى هذا الوعاء. قال ومجه فيه. وجاء في بعض المواضع لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى وبلال بن رباح كان أيضا معه، قال لهما عليه الصلاة والسلام اشرب منه، قال اشرب منه وأفرغ منه على وجوهكم ونحوركم، على وجوهكما ونحوركما. فأمرهما بالشرب منه وأن يصب منه على الوجه وعلى النحور. وهذا العمل كما سبق الإشارة إليه في غير ما موضع أمر خاص به عليه الصلاة والسلام لما جعل الله سبحانه وتعالى في الماء الذي يلامس بشرته ويتمضمض فيه عليه الصلاة والسلام من بركة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تحط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، لعلي أعهد إلى الناس. وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، فخرج إلى الناس. وهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه. ثقل أي بسبب المرض، والثقل هو ضعف البدن وعدم القدرة على النهوض والقيام والحركة بسبب اشتداد المرض عليه صلوات الله وسلامه عليه. قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، واشتد به وجعه. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه يصيبه ما يصيب غيره من تعب ونصب ومرض وثقل وجهد، فهو عليه الصلاة والسلام بشر يصيبه ما يصيب البشر، ولا يملك لنفسه ولا لغيره دفعا ولا نفعا، وإنما الدفع والنفع والعطاء والمنع والقبض والبسط كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا في القرآن الكريم لرسوله عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء، أي الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وقال له أيضا في القرآن: إنك لا تهدي من أحببت. وقال له: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهو عليه الصلاة والسلام ليس بيده شيء، الأمر كله بيد الله عز وجل. إذن قول عائشة رضي الله عنها لما ثقل عليه الصلاة والسلام واشتد به وجعه، هذا فيه برهان ودليل على التوحيد، وأن الواجب اللجوء إلى الله، لا يلجأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الآن تجد في بعض الناس ممن ضل عن سواء السبيل، إذا اشتد به الوجع يقول: يا رسول الله اشفني، أو أسألك الشفاء، أو نحو ذلك. والشفاء لا يملكه النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، فضلا أن يملكه لغيره، فضلا أن يملكه عليه الصلاة والسلام لغيره. فهذا الدعاء وهذا الالتجاء وهذا الطلب للشفاء من غير الله هو من الشرك الأكبر الناقل من الملة، لأن الدعاء عبادة ولا تصرف إلا لله، ولا يلتجى فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بمريض دعا الله أن يشفيه، أما هو صلى الله عليه وسلم لا يملك شفاء لا لنفسه ولا لغيره. كان يقول في دعائه: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قالت رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، أي في بيت عائشة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقيم العدل بين زوجاته في المبيت، يعطي كل منهن ليلتها وحصتها ونصيبها. فلما رغب عليه الصلاة والسلام أن يمرض في بيت عائشة، وكانت أحب أزواجه إليه صلوات الله وسلامه عليه، استأذن أزواجه في ذلك، أي طلب منهن أن يأذن بذلك وأن يسمحن بذلك، فأذن له. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بين رجلين تحط رجلاه في الأرض، وبين رجلين أي يعضدان له ويحملانه، لأنه عليه الصلاة والسلام ثقل، وهذا الثقل الذي أصابه بسبب شدة المرض لا يتمكن معه من المشي صلوات الله وسلامه عليه. فعضد له اثنان من أصحابه، واحد عن يمينه وواحد عن شماله، حتى يتمكن صلوات الله وسلامه عليه من المشي، ورجلاه تحطان في الأرض أو تخطان في الأرض، أي يصبح لهما خط بسبب أنها ما تنهض الرجل، وإنما هي ثقيلة بسبب الثقل الذي أصابه، فلا يتمكن من رفعها عليه الصلاة والسلام في تحركه ومشيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: تحط رجلاه في الأرض بين عباس أي عمه ورجل آخر، وجاء في بعض الروايات أن الرجل الآخر علي بن أبي طالب، وفي بعضها أنه أسامة بن زيد. فخرج عليه الصلاة والسلام تحط رجلاه في الأرض بين عباس أي عمه ورجل آخر، وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريقوا علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن. هريقوا أي صبوا علي، وسبع قرب، القربة هي ما يحفظ به الماء من وتصنع من الجلد. فطلب عليه الصلاة والسلام أن يصب عليه من سبع قرب لم تحل أوكيتهن، أي أنهن لم تفتح أفواههن أفواه القرب، وإنما أغلقت بإحكام ولم تفتح. وقيل إن ذلك لعله أبلغ في نقاء الماء وطهارة الماء، وأيضا الماء الذي يكون في القرب يكون فيه برودة ونافع للمريض الذي ثقل جسمه من المرض وأصابه شيء من الحمى أو الحرارة، فإذا صب عليه الماء البارد فإن الحرارة التي تكون في الجسم تهبط وتقل، وأيضا الثقل الذي في الجسم أيضا هذا الماء البارد يدفعه ويتنشط الجسم وتحسن حاله. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يصب عليه من الماء من 7 قرب لم تحل أوكيتهن، قال لعلي أعهد إلى الناس. هذا الطلب منه عليه الصلاة والسلام كله حرص على أمته صلوات الله وسلامه عليه، أراد أن يصب عليه الماء حتى ينشط جسمه قليلا ليخرج للناس يفيدهم ويعهد إليهم أن يوصيهم صلوات الله وسلامه عليه. فانظر حرص هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه على أمته، مصداق قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فانظر حرصه على أمته حتى في هذه اللحظة، لحظة اشتداد المرض، ومن الذي يفكر وقت اشتداد المرض وثقل الجسم وشدة الإعياء وشدة التعب بأن يصب عليه الماء من أجل أن يقوم ويخرج وينصح ويعظ ويذكر؟ فهذا من الدلائل والشواهد الكثيرة على حرص نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه على أمته، جزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته وصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال لعلي أعهد إلى الناس أي لعلي أوصيهم، لعلي أعهد إلى الناس أي لعلي أخرج إليهم وأوصيهم. فتقول رضي الله عنها وأجلس في مخضب، قولها أجلس هذا أيضا يفيد ما سبق وهو أنه ثقل لا يستطيع هو بنفسه أن يجلس، وإنما كانوا يحملون ويساعدون حتى أجلسوه في المخضب. والمخضب كما تقدم وعاء، وعرفنا فيما سبق أن هذا الوعاء منه ما هو صغير الحجم كما تقدم في الرواية السابقة، جاء له بمخضب فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه أي من صغره. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها فيه أنه أجلس في المخضب، معنى ذلك أنه مخضب كبير وواسع يمكن أن يجلس فيه الشخص. فإذا المخضب وعاء للماء، وهو ذو أحجام، منه ما هو صغير الحجم ومنه ما هو كبير الحجم. قالت وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، يعني أخذنا رضي الله عنهن وأرضاهن يصببن على النبي عليه الصلاة والسلام من هذه القرب 7 قرب، فأخذنا يصببن الماء من هذه القرب وهو ماء بارد، لأن عادة الماء الذي في القرب يكون فيه شيء من البرودة، فأخذنا يصببن عليه صلى الله عليه وسلم من هذا الماء إلى أن أشار إليهن أن قد فعلتن، أي فعلتن ما أردت وما رغبت من كنا أن تفعلنا. قالت فخرج إلى الناس، وجاء في بعض الروايات أنه خرج عليه الصلاة والسلام وصلى بهم وخطبهم خطبة أوصاهم فيها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والشاهد من هذا الحديث هو ذكر المخضب وهذه الأوعية بأنواعها، سواء كانت من الحجارة أو كانت من الخشب أو كانت من النحاس أو نحو ذلك، كلها لا بأس في استخدامها في الغسل أو في الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء من التور. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس: فخزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. قال: باب الوضوء من التور. والتور وعاء أيضا للماء يشبه الطس، وعادة يستخدم في غسل الملابس. فالتور وعاء من الأوعية التي يحفظ فيها الماء. فقال: باب الوضوء من التور، أي أن التور وعاء يسوغ ويجوز استعماله في الوضوء أو الوضوء من الماء الذي فيه. وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أنس، وفي الأصل في صحيح البخاري أورد قبل حديث أنس حديث عبد الله بن زيد وفيه التنصيص على التور، أما هذا الحديث حديث أنس فليس فيه التنصيص على التور. وفي الأصل في الصحيح أورد الإمام البخاري رحمه الله بسند حديث عبد الله بن زيد وفيه: فدعا بتور من ماء، فدعا بتور من ماء، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. وحديث عبد الله بن زيد سبق أن تقدم عند المصنف الإمام البخاري، وأيضا تقدم في هذا المختصر وحذفه المختصر الزبيدي لأنه لا يعيد الحديث إذا كان تكرارا لحديث سبق أن تقدم عنده في موضع آخر. ثم أورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، دعا بإناء من ماء فأتي بقدح. فقوله دعا بإناء من ماء يعني لم يعين عليه الصلاة والسلام، فهذا يشمل التور وغيره، ولعل هذا وجه إرادة رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة: الوضوء في التور. وقيل: فأتي بقدح رحراح، فأتي بقدح رحراح. وقيل إن القدح الرحراح يشبه التور الذي هو أيضا يشبه الطست، ولهذا أيضا أورده تحت هذه الترجمة. قال: فأتي بقدح رحراح، والقدح الرحراح هو متسع الفم وقريب القعر، يعني قعره ليس بعيد وفمه واسع، والوعاء الذي يكون بهذه الصفة قعره قريب وفمه واسع، الماء الذي يكون فيه يكون قليلا، فهذا يفيد قلة الماء في هذا الوعاء. قال: فأتي بقدح رحراح يعني متسع فيه شيء من ماء، أيضا الماء الذي فيه ليس يملأه وإنما فيه شيء من الماء، فهذا أيضا فيه ذكر قلة الماء الذي في هذا الوعاء. قال أنس: فوضع أصابعه فيه عليه الصلاة والسلام، فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من آيات نبوته، جعل الله سبحانه وتعالى فيه هذه البركة العظيمة، فجعل الماء ينبع من بين أصابع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فأخذ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتوضؤون من هذا الماء في هذا التور، من هذا الماء الذي ينبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام قال أنس فحذرت أي قدرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. حذرت أي قدرت عدد الذين توضأوا من هذا التور فكان عددهم ما بين 70 إلى 80. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء بالمد. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. قوله باب الوضوء بالمد، الوضوء بالمد، والمد هو ربع الصاع، لأن الصاع 4 أمداد أو نعم. فقال رحمه الله باب الوضوء بالمد، باب الوضوء بالمد، فالمد هو ربع الصاع، المد هو ربع الصاع. وأورد هنا حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع إلى 5 أمدد، يغتسل بالصاع إلى 5 أمدد. وعرفنا أن الصاع 4 أمدد، فمعنى ذلك أنه يغتسل بصاع ومد، بصاع ومد، فهذه 5 أمدد، لأن الصاع 4 أمدد. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمدد، يعني اغتساله إما في صاع الذي هو 4 أمدد أو يزيد عليه مدا فيكون صاع ومد، فاغتساله يكون في هذا الحدود، اغتساله في هذا الحدود. ويتوضأ بالمد، والمد ربع الصاع، والمد ربع الصاع، فيغتسل ب5 أمدد أو بصاع ويتوضأ بالمد. وهذا فيه عدم الإسراف في الاغتسال وعدم الإسراف في الوضوء، عدم الإسراف في الاغتسال وعدم الإسراف في الوضوء. وهذه الأوعية التي كانوا يستخدمونها قديما للاغتسال ويستخدمونها أيضا للوضوء كانت تساعدهم كثيرا على الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه. أما الآن الطريقة التي توفرت في كثير من البيوت والمنازل، صنابير الماء وأيضا المراوش في دورات المياه، هذه تستهلك مياه كثيرة جدا لا يشعر بها من يستعملها، وربما لو أنها جمعت له الماء الذي استخدمه في وضوءه أو الماء الذي استخدمه في غسله لا يخطر بباله أنه يصل إلى هذه الكثرة، لكن لكونه يصب ولا يشعر وبدفع قوي يستهلك مياه كثيرة جدا، يعني ما يبعد أن يكون بعض الناس ربما يكون اغتساله بواية من الماء، ليس صاع وإنما بواية من الماء، يصب ويصب ويمضي يستهلك الماء ولا يشعر بذلك. فالطريقة الأولى، الطريقة الأولى كانت تساعد كثيرا على الاقتصاد في الماء، تساعد على الاقتصاد في الماء. وهذه المراوس وكذلك الصنابير هذه وجدت في وقت قريب جدا، يعني ربما في حدود 50 إلى 60 سنة تقريبا، وقبل ذلك كانت الأمور على الطريقة الأولى. وأذكر من الطرائف اللطيفة ذكر لي أحد الإخوة كان يحضر درس الشيخ عمر فلاتة رحمه الله تعالى، فيقول لما جاءت الدشوش هذه التي الأطباق الهوائية التي تبث في القنوات، لما جاءت وبدأ أهل العلم يبينون أخطارها وأضرارها، يقول كنا في مجلس مع الشيخ عمر فلاتة وحدثناه عن هذه الدشوش وقلنا نود أن نسمع منك كلمة في بيان خطرها على الناس، فقال الشيخ رحمه الله: ماذا أقول أنا وقبل سنوات يقول الشيخ وقبل سنوات لما جاءت الدسوس التي المراوش هذه التي تستعمل في دورات المياه وما كانت موجودة، قال لما جاءت هذه الدسوس وأهل الخير ممن يلاحظون عدم الإسراف وعدم التبذير سخطوا من هذه الطريقة وأن فيها إضاعة للماء وإسراف في الماء، فجاءوا إلي وقالوا لا بد يا شيخ أن تبين كلمتك. قال فجئت إلى درسي في المسجد النبوي وألقيت كلمة أحذر من الدشوش، الدشوش الماء التي في دورات المياه من أجل تنظيف البدن، يقول حذرت من تلك الدشوش، فكيف بهذه الدشوش التي تلك تغسل البدن فتنظفه وهذه الدشوش تغسل الأفكار فتفسدها وتزيل ما فيها من صفاء وخلق ودين وأدب. فشاهد القول أن الوسائل الحديثة هذه ساعدت على الإسراف. إذن وقد تحدثنا عن هذا الموضوع، ماذا ينبغي لنا نحن طلاب العلم وأهل الفضل والنبل، ماذا ينبغي لنا؟ هل نستمر على هذه الطريقة نفتح صنابير الماء على أقوى درجة ولا نبالي في الإسراف وفي ضياع الماء، أو أننا مع وجود هذا التيسير نقتصد؟ لعلك تلاحظ إذا شح الماء وأصبحت كمية الماء تعلم أنها قليلة تجد أنك تحرص نفسك وأولادك على الاقتصاد فيه محافظة على الماء. هذه المحافظة ينبغي حقيقة أن تكون معنا دائما ونحرص عليها لعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ما رزقنا، بخلاف الإسراف فإنه من أسباب محق البركة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. هذه الترجمة فيها هذه الترجمة باب المسح على الخفين فيها مشروعية ذلك، مشروعية المسح على الخفين، وذلك عند الوضوء إذا أدخلتا طاهرتين وكانتا ساترتين للقدم، وكان هذا المسح في مدة المسح يعني يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. فالمسح على الخفين سائغ ومشروع ودلت عليه الأدلة، والإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان ذلك. ومثل الخفين الجوارب، والخفان يصنعان من الجلد والجوارب تصنع من القطن والصوف ونحو ذلك، فالمسح عليها سائغ، وقد دلت السنة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجورب، وجاء أيضا المسح على الجورب عن عدد من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالجورب إذا كان صفيقا ويغطي البدن ولا تظهر منه البشرة أو لون البشرة فإنه يمسح عليه مثل الخف تماما، يمسح عليه مثل الخف تماما بالشروط التي تكون في المسح على الخف. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وهذا شاهد الحديث للترجمة فيه الدلالة على مشروعية ذلك، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل والده عمر عن ذلك، يعني قال: إني سمعت سعدا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. فقال عمر لابن عبد الله: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره، أي لقوة الوثوق بما ينقله رضي الله عنه وأرضاه عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عمرو بن أبي عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. وهذا الحديث حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، هو كسابقه في الدلالة على مشروعية المسح على الخفين. والأحاديث التي جاءت عن الصحابة في المسح على الخفين بلغت حد التواتر، وذكر بعض أهل العلم أن من روى حديث المسح على الخفين من الصحابة يبلغ عدتهم 80 صحابيا، منهم العشرة المبشرون بالجنة، كلهم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام المسح على الخفين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وأورد عنه أي عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وهذا الحديث فيه إضافة مشروعية المسح على العمامة، المسح على العمامة، وأن ذلكم سائغ ومشروع. فقال: رأيت يمسح على عمامته صلوات الله وسلامه عليه. والعمامة هي التي تشد على الرأس، ويكون إزالتها فيه مشقة، بخلاف مثلا القلنسوة التي هي الطاقية أو الغترة أو الأشياء التي توضع على الرأس وضعا ولا يكلف شيئا نزعها، فهذه لا يمسح عليها، لا يمسح عليها، وإنما الذي يمسح عليها العمامة التي تشد على الرأس وتربط، يكون لها طرف في الحنك بحيث تكون مشدودة وماسكة على الرأس، ويكون نزعها فيه مشقة، ويكون نزعها فيه مشقة. فهذه العمامة جاءت السنة بمشروعية المسح عليها، كما قال عمرو هنا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامة. والمسح على العمامة يكون بالمسح عليها إن لم يكن شيء من الشعر باديا، أو بالمسح على مقدم الرأس إذا كان مقدم الرأس باديا، وإكمال المسح على العمامة. فكل منهما جاءت به السنة، إما أن يمسح على العمامة وحدها، على العمامة وحدها، أو يمسح على مقدمة الرأس ويكمل المسح على العمامة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى دخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذه الترجمة تتعلق بالمسح على الخفين. قال: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. وهذه الترجمة فيها شرط من شروط المسح على الخفين، وهو دخول القدمين في الخفين طاهرتين، أما إذا أدخلت على غير طهارة فلا يجوز المسح، وإنما المسح يكون جائزا مشروعا إذا أدخلت في الجورب أو في الخف طاهرة. وأيضا يشترط كذلك طهارة الخف نفسه، يشترط طهارة الخف نفسه أن يكون الخف طاهرا، وأن تكون أيضا القدم أدخلت فيه طاهرة. فبهذا الشرط يصح المسح. وأيضا يشترط لذلك أن يكون في مدة المسح، وأيضا يشترط لذلك أن يكون يغطي القدم كله، أن يكون يغطي القدم كله. فبهذه الشروط يصح المسح على الخفين. فإذا هذه الترجمة أشار بها الإمام البخاري رحمه الله إلى شرط المسح على